جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: في رمضان هناك من يؤذيني، وقد جاء الشرع بأن أقول له إني امرأ صائم، فماذا أفعل إن لم ينتهي عن إيذائي؟ أبد، ابتعد عنه واسأل الله السلامة والعافية، واسأل الله له الهداية. فما حكم الاعتماد؟ وانصحه لعله يستفيد من نصحك. ما حكم الاعتمار يوما وراء يوم خاصة في رمضان؟ الاعتمار الذي يكون بالتردد على التنعيم ليس هذا من مما كان عليه السلف، ما كانوا يترددون بين الكعبة والتنعيم، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده يأتون إلى مكة ملبين معتمرين، ما يكون الإنسان تحت الكعبة ثم يخرج له كيلوين أو ثلاثة ثم يرجع يقول لبيك اللهم لبيك، ثم يرجع مرة ثانية يقول يرجع لبيك اللهم لبيك، ويتردد في اليوم يعتمر عشر عمر أو غير ذلك، ليس هذا هدي السلف، وإنما الإنسان يحرص على أن يكون على صلة بالبيت، وأن يتردد على البيت، وأن يقدم إلى البيت ويعتمر إذا جاء إلى البيت من بلده أو من غير بلده. أما أن يكون في الكعبة عند الكعبة ويتردد بين الكعبة والتنعيم، هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، وليس عليه سلف هذه الأمة. يقول: ما هو الأفضل، صلاة الوتر في المسجد النبوي بعد نهاية التراويح مباشرة مع الإمام، أو أن أصلي في البيت في الثلث الأخير من الليل لوحدي؟ إذا كان الإنسان يريد أن يصلي في آخر الليل فله أن يصلي، ولكن عندما يسلم الإمام يأتي بركعة، إذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويأتي بركعة حتى لا يكون قد أوتر، ثم بعد ذلك يصلي في آخر الليل ويوتر في آخر صلاته. يقول: في مساجدنا في بلاد المغرب لا يترك الإمام وقتا طويلا حتى يصلي الناس سنة العشاء، فيقوم الناس مباشرة بعد صلاة العشاء ويصلونها في المكان نفسه ومن غير إكمال للأذكار دبر صلاة العشاء، فهل هذا أمر جائز، وهل يشترط في السنة أن يغير المكان؟ الذي ينبغي هو أن يؤتى بالأذكار المشروعة ويؤتى بركعتي العشاء اللي هي السنة اللي هي بعد العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرواتب بعد الصلوات، وأنها 12 أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، قبل صلاة الفجر بعد الأذان. وعلى هذا فالمطلوب الذي ينبغي هو التريث وعدم الاستعجال، فيؤتى بالأذكار ويؤتى بركعتي الصلاة الراتبة بعد العشاء ثم يؤتى بصلاة التراويح، هذا هو الذي ينبغي. سؤال آخر قريب يقول: الإمام يدخل في صلاة التراويح بعد السلام من صلاة العشاء مباشرة، متى نصلي الراتبة التي بعد العشاء؟ هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، إن الركعتين الأوليين هي يعني صلاة السنة، إن الركعتين الأوليين صلاة السنة واللي هي الراتبة، لأنه ليس هناك بعد الوتر الإنسان يتنفل إلا إذا قام آخر الليل أو تراول الليل مع الإمام، ولكنه قام آخر الليل فإنه يصلي ما شاء ولكن لا يوتر مرة ثانية، لكن إن كان عنده نية يصلي بعد صلاة الإمام فليشفع الركعة التي أوتر بها الإمام بركعة حتى لا يكون هو أوتر، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء في آخر الليل ويأتي بركعة توتر ما مضى. وأما قضية كل إنسان يسلم ثم يقوم، هذا خلاف السنة، هناك أذكار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام إلى آخره، ثم يؤتى بركعتين. ايش الاستعجال على ماذا؟ لماذا الاستعجال؟ ما جاء شيء يدل على الاستعجال. في بعض البلاد الإسلامية تفرض وزارة الأوقاف بين تسليمات صلاة التراويح أذكارا مبتدعة في أغلب المساجد، فهل يجوز لمن لا يستطيع الذهاب إلى مساجد أخرى أن يصلي في هذه المساجد أم يصلي في بيته؟ إذا كان هناك مساجد أخرى يصلون صلاة على وجه مشروع فإنه يذهب إليها، وإذا كان ما وجد فإنه يصلي مع الناس ولكن لا يأتي بالأشياء المبتدعة. وهل يجوز للإمام أن يأم الناس مع السكوت على هذه البدعة إن فرض عليه السكوت، أم يدع الصلاة بالناس للتراويح؟ الإنسان إذا كان في بقائه في الصلاة وفي الإمامة نفع للناس وفائدة للناس فإنه يحرص على البقاء من أجل أن يفيد الناس، ولكنه لا يجلس يعني لهذا الذكر. وإذا كان الأمر يتطلب كان يطيل وأراد أنه يعني يمكثون يعني بين الصلوات للاستراحة هذا لا بأس به، لأن صلاة التراويح هي في الأصل لأنهم كانوا يستريحون لأنهم كانوا يطيلون القراءة فيحصل منهم استراحة في الأثناء، فإذا كان فيها إطالة قراءة وجلس الناس يستريحون لا يأتي هو بالأشياء التي هي غير مشروعة ولا يرشد الناس إلى أن يأتوا بالأشياء غير مشروعة. يقول إذا صليت العشاء ثم اتبعت الجنازة ثم رجعت وصليت 11 مع الإمام الثاني، هل يكون ذلك أفضل أم صلاتي 23 ركعة دون اتباع الجنازة أفضل؟ اتباع الجنازة مشروع ومستحب، وصلاة التراويح مستحبة، ومعلوم أن الجنازة يتبعها من يتبعها ومن يقوم بدفنها، والأمر في ذلك واسع، إن تبع الجنازة فهو على خير وإن صلى مع الناس فهو على خير، لكن لا يفعل ذلك من أجل يقول أني أنا أذهب من أجل أني أرجع وأصلي 11 أو اللي يترك الصلاة أو الصلاة مع الإمام بهذا المقدار، وقد يأتي قبل أن تنتهي العشر الأول فماذا يصنع؟ يعني ينتظر حتى تجي 11؟ وإنما إذا إن ذهب إلى مع الله من حين ما يرجع يدخل مع الإمام، صلى 11 أو صلى 15 أو 14 أو أقل وقت. يقول هل أعتبر أني قمت هذه الليلة إذا كنت ذهبت لأتوضأ ثم رجعت وأتممت صلاتي مع الإمام؟ الإنسان إذا احتاج إلى الوضوء وإلى قضاء الحاجة وذهب ثم رجع فإنه إن شاء الله على خير، لأن الإنسان هذا شيء لا بد منه، فالإنسان إذا احتاج أو اضطر إلى الخروج لنقض الوضوء ثم يعود ويصلي هذا شيء هو مضطر إليه فهو على خير. هل الأولى والأفضل لمن كان يجد مشقة وربما قلة خشوع في القيام مع الجماعة أن يقوم الليل وحده في بيته، أو يقوم مع الجماعة مع قلة الخشوع؟ يقوم مع الجماعة هو يتدبر القراءة مع الإمام ويتأمل ويعتبر بما في القرآن من العبر، فكونه يصلي مع الجماعة، وإذا كان يريد أن يصلي فإنه إذا سلم الإمام من ركعة الوتر يقوم يأتي بركعة ثم يصلي هو في بيته ما شاء، فيجمع بين الحسنين. يقول عندنا في شهر رمضان في صلاة التراويح يجمع المال من المصلين لإكرام الإمام الذي صلى بهم التراويح بحيث يكون جمع المال كل يوم أثناء صلاة التراويح، ما حكم هذا العمل؟ يعني كونه يجمع في أثناء في كل ليلة للإمام هذا مو جيد، إذا كان الإمام بحاجة والناس أرادوا أن يكرموه وليس له مقابل شيء يعطى إياه من الدولة أو من الأوقاف التي تخصص للأئمة وأراد الناس أن يعطوه لكونه محتاج ولكونه بحاجة إلى المال فيعطونه لكن فيما بينهم دون أن يعلنوا ذلك ويجمعوا للإمام يجمعوا للإمام وأيضا في كل ليلة يعني فعل ذلك بستر وفعل ذلك بدون هذا الإعلان لا شك أن هذا خير لهم وللإمام. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الشرب واقفا؟ نعم جاء عنه صلى الله عليه وسلم وجاء عنه أنه شرب واقفا، فالأصل هو الجلوس وأن يشرب الإنسان من جلوس، وإذا احتاج إلى أن يشرب قائما في بعض الأحيان لا بأس بذلك. وهل يوجد دعاء خاص عند شرب ماء زمزم؟ ما نعلم دعاء معين، ولكن الإنسان يسأل الله عز وجل ما يريد من خير الدنيا والآخرة عند شربه، لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وكذلك دعاء خاص عند السواك قبل الصلاة؟ ما أعلم، لا أعلم دليل خاص عند الاستياك قبل الصلاة أو في أوقات أخرى. هل يشترط في الدعاء استقبال القبلة؟ لا لا يشترط، ولكنه يستحب، وأما الاشتراط لا يشترط. يسأل عن صحة حديث من صلى مع الإمام 40 صلاة لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق. أما بالنسبة لحديث مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه 40 صلاة هذا ما ثبت، وأما قضية كل إنسان يحرص على أن يؤدي الجماعة مع الناس في المساجد ولا تفوته تكبيرة الإحرام فقد ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هناك من يقول أنه يجوز للشاب المقبل على الزواج أن يأخذ القرض الربوي، ويقول إن الشاب إذا لم يأخذ هذا القرض سيبقى سنوات طويلة لكي يوفر المال لشراء بيت، ويستدل بقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فما جوابكم؟ هذا ما فيه استكراه، ما فيه استكراه، والإنسان لا يجوز له أن يأخذ المحرم ليتزوج أو للزواج أو لغير الزواج، لا لزواج ولا لشراء بيت ولا لاستئجار بيت. وأما قضية الاضطرار هذا عند الحاجة، الإنسان يأكل ميته إذا خشي الموت والهلاك، أما كونه بيحصل له بيت هذا مو اضطرار، يستأجر لا يشتري بيت. يقول أيهما أولى بالنسبة ليوم الجمعة، الذهاب ماشيا إلى مسجد لكن تكثر في خطبته البدع والأحاديث الضعيفة، أو أن أركب ولكن المسجد بعيد مع أنه تقام فيه السنة؟ الذهاب إلى مكان فيه سنة سواء كان راكبا أو ماشيا أولى من الذهاب إلى مكان تقام فيه البدع. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب؟ المقصود من ذلك أن كل إنسان يعني يصير واحد يعني في سفر أنه يعرض نفسه للخطر، وكذلك إذا صاروا 2 يعني في تعريض النفس للخطر، وإذا كانوا 3 صاروا جمع صاروا جماعة فيكونون ركب. وهذا فيه التنبيه إلى أن الإنسان عندما يسافر يكون معه رفقاء حتى يستفيد كل واحد من الآخر عندما يحصل لهم يعني أمر يعني يطرأ لهم أمر أو يحصل لهم حادث أو ما إلى ذلك، فيكون يعني جماعة مع بعض يفيد بعضهم بعضا ويستفيد بعضهم من بعض. ما حكم الذهاب إلى الوليمة إذا كان مصدرها من مال حرام؟ لا يذهب إليها إذا كان معروف أنها من طريق حرام فإنه لا يذهب إليها. شخص يقوم باستيراد ملابس الأطفال وكما لا يخفى أنها لا تكاد تخلو من صور، فما حكم عمله هذا وما حكم اقتناء هذه الملابس؟ لا يستورد شيء في صور، يستورد شيء لا صور فيه. نعم. اشتريت ملابس الإحرام من بلدي فكانت 3 قطع، إزار ورداء وقطعة ثالثة تسمى ساتر للعورة، فما حكم لبس القطعة الثالثة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل 2، والمسلمون يستعملون 2، ما كان يستعملون 3، والإنسان يتبع السنة ويفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فعل المسلمون. وأيضا هذا النوع من ملابس، إذا كان هذه القطعة الثالثة من أجل البرد ومن أجل الدفء ما في بأس، الإنسان يلبس أكثر من من من يعني من من من قطعتين، سواء كان يلف على نفسه أو على أعلى جسده الذي هو الرداء، لا بأس بذلك إذا كان من أجل الاستدفاء. أما لغير ذلك فإنه كما هو معلوم القطعة التي تحت هي من جنس القطعة اللي فوقها من ناحية الستر، والإنسان لا يستعمل شيء خفيف حتى يحتاج إلى شيء. نعم إذا كان ما حصل له خفيف ويطلع منها العورة فإنه يحط شيء يستر، أما إذا كان هذا الإزار يعني كافي وساتر فإن الإنسان يكتفي به. وأيضا هذا النوع من ملابس الإحرام فيه الكبسولات التي تستخدم للتثبيت، فما حكم استخدامها؟ قضية كون الناس يجعلون هذه الأزارير أو الأشياء التي يعني يوضع بعضها على بعض فيثبت، يعني ما ينبغي أن تصنع لباس الإحرام على هيئة يكون فيها كالمخيط، سواء عن طريق المشابك أو عن طريق هذه الأشياء التي تثبت فيها ثم يوضع قطعة على قطعة فيثبت وتثبت واحدة في الأخرى، وإنما تكون عادية. وإذا احتاج الإنسان إلى أن يربط طرفي الإزار ويعقده لا بأس، وإن احتاج إلى أن يشد وسطه بشيء يمسك هذا الإزار لا بأس، وإن أراد أن يشده بالذي فيه وعاء للنقود فإنه لا بأس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.